البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. إلى كتاب الله معجزة الإسلام الكبرى نهدي هذه الحلقات. أمين الصاوي، أمين بسيوني. كأني بريء من قومي وما يفعلون، لقد غرقوا في الوثنية العمياء والظلم والطغيان، طوقوا الكعبة المشرفة بالأصنام، أحاطوها 360 إلها يذبحون لها ويقربون. اللهم إني أشهدك أني على دين إبراهيم الحنيف وأني جاد في البحث عنه. ألا تزال تبحث عن ذلك يا ابن نفيل؟ أجل يا سيد مخزوم، سمعت أنك سافرت إلى بيزنطة وفارس والحبشة باحثا عنه. حقا، ولكنني لم أجد. وماذا وجدت إذن؟ وجدت أمما ضالة حائرة منهارة، قد فقدت العقيدة وفقدت بفقدها الطمأنينة وكل مقومات الحياة الكريمة. الدين هنا يا زيد بن نفيل وآلهتنا هي الآلهة الجديرة بالعبادة حقا أيها الغر الأبلة. الغر الأبلة هو من يعبد حجرا لا يسمع ولا يبصر، لا يضر ولا ينفع. ويحك، ماذا تقول؟ لقد غرقتم في الوثنية والضلال حتى آذانكم. الويل لك أيها الصادق، واللاتي لا أدعك تهنأ بالحياة بعد اليوم، سأقتلك. الويل لك أنت إن مسستني بسوء يا ابن المغيرة. ارجع ارجع يا سيد مخدوم، إنه زيد صديق الحميم. أيرضيك يا ورقة أن يتهمنا بالضلال وأن يسب آلهتنا؟ دعه لي، إني أعرف كيف أجعله يحفظ لسانه ولا يعود إلى ما فعل ثانية. لا بأس، ولكن أنذره ألا يتعرض لآلهتنا مرة أخرى. قل قلت لك اصبر يا سعيد، فلابد لهذا الليل البهيم يا ولدي من فجر يشرق فيبدد ظلامه. نفذ الصبر يا ورقة. كيف وقد تعاهدنا على انتظار النبي الذي يحيي ملة إبراهيم، والذي بشرت به الكتب وأجمعت الإرهاصات على أن هذا أوان ظهوره. ما عدت أطيق يا صديقي، فدعني أنطلق بعيدا عن مكة. لقد انطلقت من قبل وعدت كما ذهبت. لن أعود هذه المرة إلا وقد عثرت على ضالتي أو هلكت دونها. صحى بك قلب في الحسان طروب، بعيد الشباب عصر حان مشيب، منعمة ما يستطاع كلامها، على بابها من أن تزار رقيب. أيها اللاتي إنك لمنعمة، منعمة غاية التنعيم. رأسي يا منعمة، هكذا تشدين رأسي؟ لا، ماذا أرى؟ ترى رأسي وقد شجتها المنعمة يا أبا سفيان. ويحك يا أبا لهب، إنك ترقد بجوار هبل الذي دفن رأسه في الرمال، ومن حولكما الآلهة في أسوأ حال. بل أرقد إلى جوار المنعمة. أثق يا رجل، وخبرني ماذا ذا الآلهة. علم ذلك عندها، سلها لتعرف رد سؤالها. ويحك، أتسخر مني؟ ثكلتني أمي إن كنت أسخر منك يا أبا سفيان. إنها مصيبة، كارثة فادحة. يا معشر قريش، النجدة، الغوث. ماذا حدث يا أبا سفيان؟ هذه آلهتكم مجدلة، قد عبث بها عابث، لم يرع لها حرمتها ولم يحفظ لها كرامتها. ومن الذي تجرأ وفعل هذا؟ إنها هي التي فعلت هذا بنفسها لتعبر لكم عن غضبها وسخطها يا أم جميلة. ليس من حقها أن تغضب أو تسخط وقد لحرنا لها في عيدها المئات من الشياه والعشرات من الإبل، وأجرينا الدماء تحت أقدامها أنهارا. إنها تريد المزيد يا أبا طالب. ننحر لها الألوف مرة أخرى ونجري الدماء من حولها بحورا لترضى وتسكن. أجل يا قوم، فلنحصل على رضاها مهما كانت التضحية. افعلوا ما شئتم، ولكن أعيدوها إلى ما كانت عليه أولا، حفظا لعظمتها وهيبتها. فلنتعاون جميعا على تصحيح وضعها وإعادتها إلى ما كانت عليه. أيتها السماء، ماذا يراد بنا؟ مكة كلها ترتعد خوفا وهلعا من غضب الآلهة. الناس في فزع ورعب، إنهم يصححون أوضاع الآلهة كل صباح وينحرون لها العديد من الأضاحي، ومع ذلك يجدونها في اليوم التالي مجدلة من حول الكعبة قد فعلت بها الأفاعيل. ويجدون كبيرها هبل وقد سحب من جوف الكعبة ودفن رأسه في الرمال قرب زمزم. ما ينبغي أن يدوم هذا الحال، لقد ابتدعت هذه الآلهة لأبناء آدم ليعبدوها من دون الله، ولا بد أن يظلوا عليها عاكفين ولها عابدين. أجل، ولكن من هو العابث بها أيها الكبيرة؟ الجن المؤمن، لقد ساءهم نجاحي في غواية أبناء آدم، فحاولوا إفساد عملي بهذه الطريقة. وماذا أنت فاعل أيها الكبير؟ لقد جمعتكم اليوم لأعرف كل منكم ما يجب عليه. إننا جميعا رهن أمرك. أنتم عليكم أن تصعدوا في السماء وأن تفترقوا السمع لتعرفوا آخر أخبارها وما ألقي إلى الجن المؤمن من أوامر. أما أنتم فعليكم أن تنتشروا في كل بقاع الأرض وأن تأتوني بأخبارها. وماذا تتوقع أيها الكبير؟ إن حادثا عظيما يعتق بالأرض وسكانها، ولا بد أن نعرفه لنستعد له. هيا اطلقوا. ألا تشاركنا رحلة السماء أو الأرض؟ لدي مهمة. إني ذاهب لقريش في شخصية كاهن عظيم لأضاعف من شقائها بآلهتها وأوقع في أخطاء أكثر وأفظع. تكلم أيها الكاهن، خبرنا كيف نرضي الآلهة. آلهتكم تريد نوعا آخر من القرابين. نحن على استعداد لتقديم الذهب والفضة والجوهر. ليس هذا ما أعنيه يا سيد مخزوم. ما الذي تعنيه إذن؟ إنها تريد بشرا. لا، لقد سمعتم ما قلت، ومع ذلك فسوف أعيده عليكم. إذا كنتم تريدون لآلهتكم أن ترضى وأن تسكن وتستقر في أوضاعها، فقربوا لها أرواحا من الشيوخ والشباب والأطفال. أرواح. قربوا لها رجلا وامرأة من كباركم، وفتى وفتاة من شبابكم، وصبيا وصبية من صغاركم. لا أكاد أصدق ما أسمع. ولا أنا، وما أظننا نفعل ذلك أبدا. إن لم تفعلوا يحدث ما هو أخطر وأفظع، ثم تسوء العاقبة. كيف أيها الكاهن؟ تشن الآلهة عليكم الحرب، وحرب الآلهة شيء رهيب رهيب. وعلى ما اتفقتم يا أبا سفيان؟ لم نتفق على شيء يا أم جميل. وكيف ترضى الآلهة إذن؟ اهدئي اهدئي يا أم جميل، واعلمي أن هذه الآلهة لا تعدل قطرة من الدماء التي طلب منا الكاهن سفكها لكي ترضى الآلهة. نطقت بالحق يا أبا طالب، لن نفجع قريشا في أحد من أهلها، شيخا كان أو شابا أو صبيا. ولكن يا سيد مخزوم، ولكن لقد كادت قريش تبطش بأبي يوم فكر في ذبح أخي عبد الله، فكيف نوافق اليوم على ذبح ستة من أهلنا؟ أنا لا أطلب موافقتكم على الذبح، إنني أريد منكم أن تجدوا الوسيلة التي ترضى بها الآلهة. فلنفكر في الأمر معا. فكروا كما تشاءون، أما أنا فقد فكرت وسوف ألجأ لمن عنده الحل. من تعني يا أبا طالب؟ صاحب الفكر الثاقب والرأي الرشيد الذي أنقذكم يوم التحكيم من حرب ضروس تأكل الأخضر واليابس. الصادق الأمين. ما أحوجنا اليوم إلى رأيه الحكيم ومشورته السديدة. ماذا تقولون؟ محمد هذا يكره آلهتنا، يحتقرها. هل رأيتموه يسجد لها يوما أو يحفل بها؟ لا، ولم يسجد لواحد منها أو يحفل به في يوم من الأيام، ولكننا أهله وعشيرته، ولا بد أن يحف لنجدتنا لإنقاذنا من هذه المحنة التي تحدق بنا وتنذرنا بالهلاك. لو كان في بيته لذهبت إلى خديجة ورجوتها أن تسأله في الأمر، ولكنه معتكف في غار حراء منذ أول رمضان. اذهب إليه يا أبا طالب واستشره في الأمر. ماذا قال لك الصادق الأمين يا أبا طالب؟ أنا لم أذهب إليه، ولكنني جئتكم بحل أعتقد أن فيه الثبات للآلهة والنجاة لنا. وما هو يا سيد قريش؟ حدثنا عنه. وأنا في طريقي إلى الغار التقيت بالنجار البناء باخوم، وقد سألته فيما يحدث لآلهتنا هذه الأيام، فقال: أنا رجل صناعته البناء والنجارة لا التنجيم والكهانة. ألا تستطيع أن تشير علينا بما يثبتها في أماكنها؟ اصنع بها ما نصنعه بما نريد تثبيته من البناء. ماذا تصنعون بالبناء؟ نشده إلى الأرض بالرصاص. حسنا، فلنشد آلهتنا بالرصاص. وكيف يكون إلها وهو مشدود إلى الأرض بالرصاص؟ أليس هذا بأفضل من أن يراها الناس كل صباح مجدلة قد انكفى هذا على وجهه وذلك على ظهره وثالث قد غرس رأسه في الرمال ورابع وخامس إلى آخر ما تعرف؟ الحق ما تقول يا سيد القوم. والآن ما رأيكم؟ أحسنت التصرف يا أبا طالب. يا معشر قريش، هيا هيا املأوا بطونكم من شراب اللبن والعسل احتفالا بثبات الآلهة واستقرارها وعودة هبل العظيم الى جوف الكعبة معززا مكرما. ميسرة يا ميسرة، كيف حالك ايها الصديق؟ بخير، تعال ننتحي جانبا لنتحدث كما نشاء. ما حال سيدك محمد؟ لقد اصبح امره عجبا يا باهوم. كيف؟ تعرف انه قد اعتزل الناس وانه يختلي بنفسه في غار حراء يتعبد ويتحنث الليالي الطوال. اجل اعرف هذا، ولكن خبرني يا ميسرة كيف يتعبد؟ يقول زيد بن حارثة انه يتعبد بالذكر والفكر وشريعة إبراهيم الخليل عليه السلام. سمعت أنك تذهب إليه في الغار بالماء والزاد. هذا صحيح يا أخي. ألم تسمعه يقول شيئا؟ سمعته مرة يقول: يا خالق السماوات والشمس والقمر والنجوم، يا خالق الأرض والجبال والبحور والأنهار، ألم يئن الأوان لأرى وجهك الكريم. ثم ماذا يا ميسرة؟ تكلم يا أخي، لا تتوقف عن الكلام. لقد أصبحت رؤياه تأتي كفلق الصبح. كيف يا ميسرة؟ إذا رأى في نومه واقعة تحققت في النهار كما رأى. إنه هو يا ميسرة. نعم هو، وقد ارتفعت أمام بصيرته حجب الغيب وأصبحت رؤياه صادقة ناصعة لا تحتاج إلى تفسير أو تأويل. وما معنى ذلك يا بخوم؟ معناه واضح يا أخي، الصادق الأمين هو النبي الذي بشرت به الكتب السماوية وقد اقترب أوان بعثه. وكيف عرفت ذلك؟ ويحك يا ميسرة، هل نسيت أنني ابن قسيس مصري وأنني قد قرأت الإنجيل والتوراة؟ ما هذا النبأ العظيم يا ميسرة؟ لقد نبئ سيدي، نبئ يا زيد بن حارثة. أريد أن أراه، أن أنظر إلى وجهه الكريم. اهدأ يا زيد، اهدأ واسمع. لا أستطيع يا أخي، لا أستطيع، إنني أكاد أطير من الفرح. وأنا لا أقل عنك فرحا، ولكن سيدي في أشد الحاجة إلى النوم والراحة. ها؟ أمتعب هو؟ أمريض؟ لا، ولكنه عاد من الغار في غبش الفجر، وليس هذا أوان عودتي كما تعلم. أجل، عاد وهو يرتجف وقد تصبب العرق من جبينه. ثم ماذا يا ميسرة؟ استمر، لا تتوقف، أتوسل إليك. ثم قال قولا عظيما. قولا عظيما؟ قال: إن جبريل عليه السلام جاءه في الغار وطلب منه أن يقرأ. ولكن سيدي الصادق الأمين لا يقرأ ولا يكتب. نعم، ولهذا أجابه قائلا: ما أنا بقارئ. فغته حتى بلغ منه الجهد، ثم أرسله وكرر ذلك 3 مرات. وبعد يا ميسرة؟ قال جبريل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وهل قرأها الصادق الأمين؟ نعم، فلما انتهى انصرف عنه جبريل وكأنها كتبت في قلب سيدي كتابا، فخرج حتى إذا كان وسط الجبل سمع صوتا من السماء يقول: يا محمد، أنت رسول الله وأنا جبريل. استمر يا ميسرة، استمر يا أخي. قال سيدي: فرفعت رأسي إلى السماء أنظر، فإذا جبريل في صورة رجل صاف قدميه في أفق السماء يردد: يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل. ما أسعدني بما أسمع. وعاد الصادق الأمين إلى البيت ممتلئا بما أوحي إليه، وقلبه يرتجف ويضطرب خوفا وهلعا، ودخل إلى سيدتنا الطاهرة وهو يقول: زملوني زسروني. فزملت وانتظرت إلى جواره حتى هدأ وذهب عنه الروع، فسألته عما به وماذا قال لها. حدثها بما رأى وأفضى إليها بمخاوفه من أن تكون به جنة أو تكون بصيرته قد خدعته، فلم تبد له أي خوف أو ريبة، وقالت: أبشر يا ابن العم واثبت، فوالذي نفس خديجة بيده إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة، ووالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. صدقت والله الطاهرة وكل ما قالته صحيح، ولكن هل انتهى الأمر عند هذا؟ لا، لقد صبرت سيدتي حتى نام الصادق الأمين، ثم انطلقت إلى ابن عمها ورقة بن نوفل وقصت عليه ما حدث. لا بد أنه قد سعد بهذا الذي حدث سعادة كبرى، فقد كان وعثمان بن الحويرث الذي ضاع في بلاد الروم وزيد بن عمرو بن نفيل الذي مات في صحراء مكة ينتظرون النبي الذي بشرت به الكتب السماوية وأرهصت بقرب ظهوره الجزيرة كلها. أجل يا أخي أجل، لقد سعد كل السعادة بهذا الخبر وقال لها: قدوس قدوس، والذي نفس ورقة بيده، لئن كنت صدقتني يا خديجة لقد جاءه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى عليه السلام، وإنه لنبي هذه الأمة، فقولي له فليثبت. وعادت الطاهرة وسيد الصادق الأمين لا يزال نائما، فجلست إلى جواره صامتة، وفيما هو في هدأة نومه إذ اهتز وثقل تنفسه وبلل العرق جبينه، وإذ به يستمع إلى الوحي يلقي إليه بآيات شريفة. بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. وماذا فعلت خديجة يا فاطمة؟ لما رأت حاله من ثقل التنفس والعرق الذي يغمره طلبت منه أن يعود إلى النوم وأن يستريح، فقال لها: لقد انقضى عهد النوم والراحة. انتهى عهد النوم والراحة؟ أقال لها هذا؟ أجل، أو كما قال. ثم أضاف: فقد أمرني جبريل أن أنذر الناس وأن أدعوهم إلى الله وإلى عبادته، فمن ذا أدعو ومن ذا يستجيب؟ ولماذا لم تخبره بما قال ورقة بن نوفل؟ أخبرته وأعلنت إليه إسلامها له وإيمانها بنبوته. أليس هذا تسرعا من خديجة؟ لا والله، لقد جربت عليه طوال حياته الأمانة والصدق وعلو النفس وحب البر والرحمة والعدل والحق. وماذا فعل محمد بعد هذا؟ خرج إلى الكعبة فطاف بها، وهناك التقى بورقة بن نوفل فقص عليه بقية ما حدث، فقال ورقة: والذي نفسي بيده، إنك لنبي هذه الأمة، ولقد جاءك الناموس الأكبر الذي جاء موسى، ولتكذبن ولتؤذين ولتخرجن ولتقاتلن. ولئن أنا أدركت هذا اليوم لأنصرن الله نصرا يعلمه. ثم قبل ورقة رأس الصادق الأمين وانطلق يطوف بالكعبة ويدعو الله أن يطيل عمره حتى يشارك في نصرة دين الله الحق. اجلس اجلس وحدثنا بأخبارك. أخبار لا تسركما ولا تسر أحدا من سادة قريش الساخطين على محمد ودعوته. كيف يا رجل؟ أسلم عبد الكعبة بن أبي قحافة وقد أطلق عليه محمد اسم أبو بكر الصديق. ويله كيف تجرأ؟ إنه أول المسلمين من الرجال. لقد كان صديقا لمحمد منذ الصغر ولا يستبعد عليه ذلك أو يستغرب منه. وقد دعا أبو بكر عثمان بن عفان وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وأبا عبيدة بن الجراح وبلال بن رباح. ومن قبل أسلمت خديجة وأسلم علي بن أبي طالب. معظم هؤلاء من سادة قريش وأغنيائها. هذه هي المأساة. الذين يتبعون محمدا ليسوا من الضعاف أو الفقراء فقط، إنهم من الأقوياء بالجاه والمال. وماذا عن أبي طالب؟ لا أحد يعرف عنه شيئا حتى الساعة. لقد حدثني ولدنا علي بالأمر ودعاني إلى دين محمد. الحق أقول لك يا فاطمة أنني إنك ماذا يا أبا طالب؟ تعلمين أنني رجل لا يؤمن بشيء حتى يقتنع به عقله ويؤمن عليه قلبه. محمد يدعوكم إلى ما فيه خيركم، يدعوكم إلى عبادة الله الواحد الأحد الذي لا شريك له ولا ولد، يدعوكم إلى مكارم الأخلاق ويأمركم بالبر والمعروف وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يا أبا طالب. ويحك يا بنت أسد، كيف عرفت كل هذا؟ حدثتني الطاهرة خديجة بنت خويلد زوج رسول الله وأول من آمن به، حدثتني بكل هذا وبأكثر منه. وإني لأرجو أن يهدي الله عقلك وأن يشرح صدرك فتستجيب لدعوة ابن أخيك وتكون له عونا وسندا ضد أولئك الطغاة من قريش. اصدقين القول يا بنت أسد. فيما؟ هل دخلت في الإسلام؟ نعم والحمد لله، وإني لسعيدة بذلك سعادة لا حدود لها. أما كان عليك أن تستأذنيني في ذلك؟ ولماذا أستأذنك؟ ألست زوجك وصاحب الأمر عليك؟ أنت زوجي حقا، ولكنك لا تملك قلبي وعقلي. ولقد آمن قلبي بدعوة محمد ثم أمن عقلي على ما آمن به قلبي، وليتك تفعل مثلي فتضمن لنفسك سعادة الدنيا والآخرة معا. سيدي يا بطالب يا بطالب. ادخل يا ميسرة. رسول الله يدعوك مع بقية العشيرة والأقربين إلى لقائه. ولماذا يدعوننا يا ميسرة؟ لقد أمره الله أن ينذركم. ينذرنا؟ ماذا تعني؟ لقد هبط الوحي على سيدي رسول الله بقوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم. صدق الله العظيم. اذهب يا ميسرة وقل له إني قادم. أمرك يا سيدي. زيديني معرفة بدعوة محمد يا بنت أسد. إنها دعوة الحق، دعوة إبراهيم والرسل أجمعين، وأنت أحق الناس لأن تعين محمدا وتساعده على نشر هذا الدين. كيف أفارق دين آبائي وأجدادي؟ وكيف أترك من كانوا عليه؟ كيف؟ ¶¶ عماه، يزعمون انك زرت ابا طالب وانك اجتمعت بمحمد وابي بكر واصبت معهم طعاما. على رسلك ابا الحكم، انهم ذو احساب وذو احلام، وقد دعوني فذهبت. وماذا فعلت هناك يا سيد مخدوم؟ ما كنت افعله في الماضي عندما كنت ازورهم. ولكن الامر اختلف عن الماضي يا عماه، بعد ان جاءنا محمد بما جاءنا به. ماذا تقولون في محمد؟ نقول كاهن. لا واللات ما هو بكاهن، لقد رأينا الكهان وعرفنا زمزمتهم وسجعهم. نقول شاعر. ما هو بشاعر، لقد عرفنا الشاعر رجزه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه. فما هو بالشاعر ذلك الذي سمعته من محمد اليوم؟ إذن فهو ساحر. وما هو بالساحر؟ لقد رأينا السحرة وبلونا سحرهم، فما هو مثلهم وما له نفثهم ولا عقدهم؟ ما لك يا عماه توصد كل باب نفتحه وتقطع كل طريق أمامنا؟ هل سمعت شيئا مما يقوله محمد يا سيد مخزوم؟ سمعت الكثير اليوم وقبل اليوم. وما رأيك؟ قلها صريحة ناصعة كوجه الشمس. واللاتي إن لقوله لحلاوة، وإن أصله لمغدق، وإن فرعه لمثمر، وما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف بأنه باطل. عماه، إن موسم الحج قد اقترب، وإن وفود العرب ستقدم علينا وقد سمعوا بأمره، فأجمعوا فيه رأيا واحدا حاسما يحفظ لقريش كرامتها ومكانتها بين العرب. لقد ذكرتني بالموسم يا أبا الحكم، وأنت على حق فيما قلت. وإن أقرب القول فيه لأن تقولوا إنه ساحر. أجل هو ساحر، ساحر كبير خطير، وقد جاء بقول يفرق به بين المرء وأبيه، وبين المرء وأخيه، وبين المرء وزوجه. هذا هو القول، ولا بد ان نذهب به الى كل بقعة من بقاع مكة لينتشر ويثبت في الاذهان ويردده الجميع للوافدين في الموسم. ابشري يا ام جميل، ابشري. بماذا تبشرني؟ هلك محمد؟ لا، لقد اصبحنا والوليد بن المغيرة سيد مخزوم على قدم المساواة. كيف هذا؟ قال فيه محمد مثل ما قال فينا انا وانت. ماذا قال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ذرني ومن خلقت وحيدا، وجعلت له مالا ممدودا، وبنين شهودا، ومهدت له تمهيدا، ثم يطمع أن أزيدا، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، سأرهقه صعودا، إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. صدق الله العظيم. أسمعت؟ أسمعت يا أم جميل؟ ولماذا أنت سعيد هكذا؟ إن هذا يضاعف من تصميمي على الانتقام من محمد في شخصه وفي أهله. Thank you. وقد كان لي انا وحدي فضل تحريض عمر بن الخطاب ضد محمد وتأليبه عليه وعلى دعوته. ليس المهم بالنسبة لنا ان تكون انت او غيرك صاحب الفضل في التحريض لقتل محمد والتخلص من دعوته، المهم هو ان يقتل فعلا وان يتم القضاء على دعوته بالفعل. نعم نعم واللاتي، هذا هو المهم. لقد طال وقوفنا امام بيت الارقم ابن ابي الارقم دون ان نرى احدا يدخل اليه او يخرج منه، ودون ان نرى لابن الخطاب اثرا. هيكون قد عدل عن رأيه وغير فكره؟ لا لا، لقد كان مصمما اشد التصميم. وماذا حدث اذا يا ابا لهب؟ يا معشر قريش، لقد اسلم عمر بن الخطاب. وي ماذا؟ وقد سماه رسول الله الفاروق لانه فرق بين الحق والباطل. ويلاه ماذا اسمع؟ ايها الناس، لقد اسلم عمر بن الخطاب. بل لقد سبع ابن الخطاب. لا والله، لقد اسلم وشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. الويل له ولكم يا معشر المسلمين. ايها الناس، عمر بن الخطاب يتحدى الجميع بسيفه الحق. ما قولك يا أبا لهب؟ على أكد أصدق ما سمعت. لقد كنا في قمة الغيظ والسخط لأن حمزة دخل في دين محمد، فكيف وقد دخل فيه عمر بن الخطاب فتى قريش الرائع؟ من كنا ندخره للملمات وحوادث الظهر الجثام؟ ويلك يا عمر، ويلك يا ابن الخطاب. ما بك يا أبا طالب؟ يبدو أن نهايتي قد اقتربت يا فاطمة. لا لا تقل هذا القول يا أبا طالب، أطال الله عمرك ومتعك بالصحة والعافية. الصحة؟ أين هي الصحة؟ لقد فقدتها من زمن وما أظنها تعود إلي ثانية. هل أحضر لك طعاما؟ لا لا لا، أنا لا أريد طعاما، إنني أريد أن أرى محمدا. أرسلي إليه من يبلغه برغبتي في رؤيته. حسنا، سأرسل إليه عندما يعود إلى بيته. أين ذهب؟ سمعت أنه خرج يودع المهاجرين إلى الحبشة. وما لك تبتسمين في سخرية هكذا؟ فليس عجيبا أن يكون بين هؤلاء المهاجرين أبناء ألد أعداء محمد. من يا فاطمة؟ أبناء أبي سفيان والنضر بن الحارث وعتبة وزهرة شباب مخزوم. الحق إنه أمر محير، كيف آمن هؤلاء الأبناء وكفر الآباء؟ السلام عليكم. وعليكم السلام يا زيد، هل عاد محمد من وداع المهاجرين؟ نعم يا سيدي، ولكنه ذهب إلى أبي بكر. ولماذا ذهب إلى أبي بكر؟ كان أبو بكر قد استعد للهجرة، ولكن ابن الدهنة سيد الأحباش بمكة لقيه ومنعه وجعله في جواره، وما إن سمع أبو جهل وعصابته بذلك حتى أسرع إلى ابن الدغنة وقال له: إنك لم تجر هذا إلا لتؤذينا، إنه رجل حلو الصوت رقيق العاطفة، وإذا صلى وقرأ القرآن بكى وانهمرت دموعه، ونحن نخاف على ضعافنا ونسائنا وعبيدنا من حلاوة صوته وشدة عاطفته وسحر ذلك الكلام الذي يردده. وماذا فعل ابن الدغنة؟ طلب من أبي بكر أن يكف عن قراءة القرآن بالمسجد، فرفض أبو بكر ورد عليه جواره: لن تترك قريش أبا بكر ولسوف تؤذيه. هذا ما توقعه سيدي رسول الله وما ذهب إليه من أجله، وقد أرسلني إليك لأكون في خدمتك طوال مرضه. أهلا بك وسهلا يا ولدي. أحق أن العاص بن وائل سب سيدك؟ أجل يا بنت أسد، وقد صاح بقريش قائلا: دعوه، إنما هو رجل أكثر لا عقب له، وسوف ينقطع ذكره بموته، فتستريحون منه ومن دعوته. خسئ العاص بن وائل، أما من أحد يرد عليه قولته. الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. أبيك العاص بن وائل وأهله. سقم البيت على العاص بن وائل وأهله. كيف سقط البيت عليهم وهو حديث البناء؟ لقد بنوه العام الماضي. الكل يعجب لسقوطه ويعجب لهلاك العاصي وأبنائه وزوجاته دفعة واحدة. ميسرة. نعم يا أم أيمن. العاص بن وائل أهو الذي سب سيدك منذ أيام وسخر منه على الملأ، ثم قال لهم دعوه إنما هو رجل أبتر لا عقب له. أجل هو. لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا شماتة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى، فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العظيم. هذا الذي خشيناه عليك يا ابن مسعود. ما كان أعداء الله أهون علي منهم الآن، ولئن شئتم لا أغادي أنهم بمثلها غدا. حسبك يا ابن مسعود، لقد أسمعتهم ما يكرهون. رسول الله يريد الغلام المعلم. لبيك يا رسول الله. هل أحضرت الصحافة معك يا ميسرة؟ أجل، ها هي. زيد، هيجلس لنسجل على هذه الصحاف ما نحفظ من آيات القرآن. ها أنا ذا قد جلست. ما هي أخبار رسول الله يا ميسرة؟ هو بخير حال والحمد لله، وقد قص على أصحابه اليوم رؤيا. قصها علينا يا ميسرة. رأى رسول الله أنه يهاجر إلى أرض ذات نخل وشجر وماء، وقد استبشروا جميعا ووجدوا فيها فرجا. كيف حال أبي طالب اليوم؟ إنه على شفا الموت. لو أنه مات لانهد ركن ركين يرتكز عليه محمد. الذي يدهشني يا أم جميل هو ما يفعله أبو طالب. ماذا تعني؟ لا يؤمن بما جاء به محمد، ومع ذلك ينصره ويؤيده. من يدري، لعله يؤمن به سرا. لا، ولقد سمعت محمدا اليوم يطلب منه أن ينطق بالشهادتين. وهل نطق بهما؟ لم يفعل، وقال: يا ابن أخي، والله لولا مخافة السبة عليك وعلي وعلى بني أبيك من بعدي وأن تظن قريش أنني قلتها جزعا من الموت لقلتها، لا أقولها إلا لأسرك بها. وماذا قال له محمد؟ كان يطمع في إسلامه فقال: أي عم فأنت فقلها، أستحل لك بها الشفاعة يوم القيامة. هل قالها؟ لا أدري، لقد تركتهما والعباس يتحدثون. أبا لهب، أبا لهب، أسرع إلى دار أخيك. ها؟ لماذا؟ مات أبو طالب، مات سيد القوم، تركنا ونحن أحوج ما نكون إليه. مات سند محمد، ولن يجد محمد بعد اليوم من يحميه أو يمنعه منكم. لا تنسى خديجة يا صديقي النجدي، خديجة قوة لا يستهان بها. خديجة في مرض منذ فك الحصار، لقد أثر الحصار على صحتها أسوأ تأثير. أعرف ذلك، ولكنها لا تزال على قيد الحياة. ما هي إلا فترة وجيزة ثم ترحل عن الحياة، وعندئذ نستطيع أن نعمل ضد محمد بمنتهى الحرية والانطلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. ما أعظم هذا القول، إنه قرآن محمد يا رجل. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ويلك يا ابن أم عبد، واللاتي لأحضرن أبا الحكم لتأديبك. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هذا هو الحق، ولا جدال أنه من عند الله رب السماوات والأرض. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. ما رأيك في دين يدعو إلى كل هذه المكارم والفضائل؟ صبرا حتى نسمع البقية. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. انظر، لقد تجمع حوله المئات، والكل يستمع في خشوع وخضوع. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. صدق الله العظيم. بؤسا لكم من رب سوء. لماذا تتجمعون حول هذا العبد الحقير الفقير وتستمعون لما يقول؟ وما سألك أنت يا أبا الحكم؟ اشكر اسكت يا رجل، وإلا فالويل لك. الويل لكم أنتم. هيا تفرقوا، هيا تفرقوا، إننا ذاهبون إلى محمد، سنذهب إليه لنسلم بين يديه. هيا أيها الناس تفرقوا، ما لكم تقفون هكذا؟ تفرقوا تكلتكم أمهاتكم. أما أنت يا ابن أم عبد فلن تكف عن تصرفك هذا حتى تصيبك مني بائقة. إنك أنت من يستحق البائقة يا أبا جهل. ويلك ويلك أيها الأجير الحقير الفقير. خذها يا أبا جهل وأنا فتهديك. لن تفلت مني يا راعي الغنم، ولن تفلت بما فعلت يا عدو الله. قد جمعكم أبو الحكم اليوم ليحدثكم عن الأمر الجديد الذي جاءكم به محمد. ماذا تريد أن تقول يا أبا الحكم؟ محمد يزعم أنه قد أسري به الليلة من البيت الحرام إلى بيت المقدس. ماذا؟ ذهب وعاد في ليلة واحدة؟ هكذا يدعي، وقد قص على الناس كيف ارتفع به جبريل في السماوات العلى وكيف واللاتي يا قوم لئن سكتتم عليه بعد هذا لتكونن اهلا لكل ما يفعله بكم وما يذيعه فيكم من احاديث وقصص مذهلة. اني ذاهب اليه. اسمع يا محمد، لقد كان امرك سهلا ميسورا ولهذا اجرتك، اما اليوم فقد استفحل وصار خطيرا. ان رحلة نقطعها بالابل في شهور ذهابا وايابا لا يمكن ان تقطعها انت في ليلة واحدة. واللات والعزى لا اصدقك ولا اجيرك بعد هذا ابدا. محمد غوى فراح ينطق عن الهوى، وليته اكتفى بما زعمه من السفر الى بيت المقدس والعودة في نفس الليلة. وليته اكتفى بما ادعاه من الصعود الى السماوات العلى والهبوط منها قبل انبلاج الفجر، ولكنه راح يسخر من آلهتنا سخرية من لون جديد. ماذا يقول عن آلهتنا؟ يقول إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. واللاتي لقد ضل وراح ينطق عن الهوى كما قال ابن أخي. وهل ستسكتون عليه بعد هذا؟ لا، وحق الآلهة لا، لابد من ردعه ووضع حد لضلاله ووضع حد لهذه الأمور التي يتبعها لنا يوما بعد يوم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. صدق الله العظيم. سبحانك ربي وما أعظم آياتك. لقد نزلت هذه الآيات يا قوم لتفحم ذلك العربيد الجاهل الجهول أبا جهل الذي يجوب المنتديات والأسواق والبيوت قائلا لقد ضل محمد غوى ينطق عن الهوى. ما هذا الحشد؟ وعلى أي شيء يتزاحمون؟ إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. صدق الله العظيم. واللاتي لا أدعك يا بلال حتى أدق عنقك. وهل تجرؤ على هذا وأنا إلى جواره؟ أهلا أبا عمارة. اسمع يا أبا الحكم، إني أحذرك أن تمس بلالا بسوء. اطمئن يا أبا عمارة اطمئن. وإياك ثم إياك أن تتعرض لابن أخي بسوء. مهلا أبا عمارة، إن ابن أخيك قد أدخل علينا ما. لقد جاءكم بالحق ولكنكم في الجهل غارقون. أبا عمارة اسمع، لقد نظرت عافيتي وبأسي ومالي وما أملك، بل نظرت حياتي كلها للدفاع عن الدين الحق الذي بعث به محمد. حسنا يا أبا عمارة حسنا. هيا يا بلال، هيا شنف أسماع الدنيا بآيات الله الشريفة ولا تحسب حسابا لأحد. أجل القتل، القتل ولا شيء غيره يا أم جميل يمكن أن يخلصنا من محمد ودعوته، فاجلسوا لنناقش الأمر ونرتب لتنفيذه. حياكم هبل والآلهة جميعا. جئت في اللحظة المناسبة أيها النجدي. خيرا يا أبا سفيان، ماذا عندكم اليوم؟ لقد قررنا تنفيذ نصيحتك بقتل محمد. أحسنتم كل الإحسان واللاتي. ماذا تقترح علينا للتنفيذ؟ يا أم جميل، أرى أن تنتخب كل قبيلة من قبائل قريش فتى جلدا، ثم يذهب هؤلاء إلى محمد ويضربوه ضربة رجل واحد، وهكذا يتفرق دمه بين القبائل ولا يطالبكم أحد بثأر أو دية. صرف القوم على هذا، فأتى جبريل رسول الله بخبر السماء قائلا: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. صدق الله العظيم. ثم نصحه جبريل ألا يبيت في فراشه الليلة. ألهذا نام علي مكانه والتحف بردائه الحضرمي؟ أجل، وقبل أن يحين موعد خروج رسول الله سمع أبا جهل يقول لمن معه: إن محمدا يزعم أنكم إن تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم، ثم بعثتم بعد موتكم فجعلت لكم جنان كجنان الأردن، وإن لم تفعلوا كان فيكم ذبح، ثم بعثتم من بعد موتكم فجعلت لكم نار تحرقون فيها. هذا والله جزاء المشركين. ثم ماذا يا أبا عمارة؟ خرج رسول الله عليهم فقال: نعم أنا أقول هذا، أنت أحدهم. وهل رأوا رسول الله عندما خرج؟ لا، فقد أخذ حفنة من تراب في يده وقرأ آيات من سورة ياسين، ثم نثر التراب على رؤوسهم فإذا هم لا يبصرون. الحمد لله الذي نجاه من كيدهم، ولكن ألا يزال علي بن أبي طالب ينام في فراشه؟ نعم، لا يزال هناك. وأبو جهل وعصابته؟ لا يزالون يحيطون بالباب في انتظار خروج رسول الله. تعال يا زيد نطل عليهم، إنهم لا يزالون في أماكنهم، قاتلهم الله وقتلهم. هذا أحد الرعاة يقف على مقربة منهم، إنه يتجه إليهم، فلنسمع ما يدور بينه وبينهم. صفوة شباب قريش ينامون واقفين على باب محمد. لماذا؟ أبا الحكم، أبا الحكم، أثق يا رجل. أين هو؟ أين؟ من هو؟ محمد. لقد خرج منذ قليل. خرج؟ نعم، وما ترك منكم رجلا إلا وضع التراب على رأسه، وبعد ذلك انطلق لحاجته. أنت كاذب واللاتي. قبل أن تكذبوني انظروا إلى رؤوسكم لتروا التراب قد غطاها. حقا، لقد غطيت رؤوسكم جميعا بالتراب. ورأسك أنت أيضا يا أبا سفيان. ولكنني أشك أن هذا الراعي هو الذي نثر التراب على رؤوسنا جميعا. ادخلوا البيت وانظروا محمدا في فراشه لتتأكدوا من قول هذا. سيقتلون علي بن أبي طالب يا زيد. لا تخافي يا أم أيمن. كيف لا أخاف، وقد اقتحموا الباب الخارجي ودخلوا إلى حيث ينام. اطمئني يا أم أيمن، اطمئني، فقد سمعت رسول الله يقول لعلي: نم في فراشي واتشح برداء الحضرمي، فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه. وقد علمت أن رسول الله قد استخلفه على مكة ليؤدي ودائع الناس لديه إليهم. الحمد لله، الحمد لله. انظر، ها هم قد خرجوا من البيت وانطلقوا متفرقين على الطرق المؤدية إلى أحياء مكة. بحثنا عن محمد وصاحبه ابي بكر في مكة وما حولها دون ان نعثر لهما على اثر، ولما سمعنا انهما على الطريق الى يثرب مسحنا الطريق مسحا، لم نترك جبلا ولا تلا ولا غارا ولا كهفا الا نظرنا فيه وتأكدنا من عدم وجودهما به. وقد قررنا مكافأة هي 100 ناقة لمن يرد محمدا. يا ابا سفيان. نعم نعم يا سراقة ابن مالك. المكافأة لمن يرد محمدا حيا او ميتا؟ الامر سواء عندنا يا سراقة. المهم يا سراقة ان تمنعه من الوصول الى يثرب، فالقوة والمنعة لمحمد ان وصل سليما الى يثرب. حسنا يا معشر قريش، موعدي معكم بعد ايام هنا في دار الندوة. ستجدنا في انتظارك مع 100 ناقة. واللات والعزى لانطلقن خلفك يا محمد واردنك اليهم فتكون 100 ناقة لي. أو قد عدت يا سراقة؟ نعم نعم عدت بعد أن رأيت الأهوال وأنا أطارد محمدا وصاحبه والدليل في جوف الصحراء. أتعني أنك قد أدركتهم؟ أجل، وقد كتب لي رسول الله كتابا وأعطاني وعدا بسواري كسرى. ماذا تقول يا رجل؟ لقد أرسلناك لتعود بمحمد إلينا حيا أو ميتا، ولم نرسلك لتسلم وتحصل على وعد منه وكتاب. لا تلومني يا أبا الحكم ولا تعتب علي. بل ألومك وأعتب عليك وأحقد العقد كله. أبا الحكم، والله لو كنت شاهدا لأمر جوادي إذ تسوخ قوائمه علمت ولم تشكك بأن محمدا رسول ببرهان، فمن ذا يقاومه؟ ثكلتك أمك. عليك بكف القوم عنه، فإنني أرى أمره يوما ستبدو معالمه. خسئت أيها الجبان الرعديد، واللاتي واللاتي لقد سحرك محمد. ستعلم من الجبان الرعديد يا أبا جعفر. لن أتراجع حتى أجعلك طعاما لديدان الأرض. ما هذا؟ ماذا حدث؟ أدركونا يا قوم. يا سراقة، إنه أبو الحكم. إنه الجاهل الجهول أبو جهل. أبقينا سيديكما، إنكما في الحرم حيث لا قتل ولا قتال، وليمضي كل منكما إلى حال سبيله. لقد سحره محمد، جعله يؤمن بدينه. إنه الدين الحق، وإني لسعيد بالدخول فيه. أنت وشأنك. هيا هيا اذهب إلى حال سبيلك. ما هذا يا ابن أخي؟ ماذا أصحابك حتى تبارز رجلا كسراقة لا يجاريه في المباراة، رجل من قريش؟ لقد أخطأت كل الخطأ في هذا يا أبا الحكم. دعوني وشأني، دعوني وشأني، لقد عيل صبري، ضاق صدري، ولم أعد أدري ماذا أفعل بمحمد هذا. لا تفعل شيئا، هيا انطلق إلى الشام مع أبي سفيان، وانس تماما أن في هذه الدنيا رجلا يدعى محمدا. محال يا عماه، محال أن أنسى أعدى أعدائي، ألد خصومي. ولات، إنه لرأي سليم أن تخرج معي في عير قريش التي ستخرج بعد أيام يا أبا الحكم. إليك عني يا أبا سفيان، إليك عني، فلن أترك مكة حتى يصنع بمحمد ما أريد، وحتى أفعل بأصحابه وأتباعه الباقين في مكة الأفاعيل. لم أعد أطيق، لم أعد أطيق. لقد آخى محمد بين المهاجرين والأنصار، وقد بلغ من حب الأنصار للمهاجرين أن الواحد منهم تنازل عن نصف بيته ونصف ماله المهاجر. قلت كفى أيها النجدي، ألا تفهم؟ بل إن واحدا من الأنصار عرض أن يطلق أجمل زوجتيه ليتزوجها المهاجر بعد انقضاء عدتها. كيف حدث كل هذا؟ كيف؟ اسمع ما هو أعظم، لقد التقى محمد بزعماء اليهود وأحبارهم في يثرب وأمنهم على أموالهم وأنفسهم، ثم تعاهد معهم في صحائف كتب فيها العهد بالوفاء وجعل لهم نصيبا من الغنم إذا قاتلوا مع المسلمين، وأوجب عليهم النفقة في الحروب المشتركة. إلى وإلى هون عليك يا أبا الحكم، هون عليك، واعلم أن لكل معضلة حل، وأن حل هذه المعضلة في جعبتي. ماذا تقول؟ أقول يا أبا الحكم إن حل هذه المعضلة في جعبتي، فاهدأ واطمئن. لقد وهن ثقتي في مقدرتك كما وهن ثقتي في أقوالك أيها النجدي. أمهلني هذه المرة وسوف ترى مني يا أبا الحكم ما يرضيك. لا بأس، سأمهلك، ولكن ماذا أنت فاعل؟ سأنطلق إلى يثرب وألتقي برؤوس اليهود هناك وأحرضهم ضد محمد حتى ينكثوا وينقضوا عهودهم معه. تحسن صنعا أيها النجدي. وسوف أستعين عليهم بالصديق عبد الله بن أبي بن سلول. ها؟ ولماذا اخترت هذا الرجل؟ لأنه كان أكبر وأعظم رجل في يثرب قبل وصول محمد إليها، وكان الأوس والخزرج قد اتفقوا على تتويجه ملكا عليها وأعدوا التاج بالفعل، ولكن وصول محمد قضى على ذلك. ما أشبه مصيبة ابن سلول بمصيبتي. لقد كنت أعد نفسي لحكم مكة بعد موت عم الوليد. سيتحقق لك ذلك. متى؟ متى أيها النجدي؟ بعد القضاء على محمد ودعوته، وسوف يتم ذلك في القريب. واثق أنت مما تقول؟ كل الثقة يا أبا الحكم. إذن هيا هيا أيها النجدي، انطلق إلى يثرب. كان يوم أحد بيوم بدر والحرب سجال. ماذا تعني يا ابن الوليد؟ هل تريد أن تشن حربا أخرى على محمد وأصحابه؟ حروبا يا ابن العاص، لابد من القضاء عليه وعلى أصحابه القضاء المبرم. هذا أمل من آمالنا الكبار، وما أظننا نستطيع تحويله إلى واقع ملموس. لابد من ذلك يا ابن العاص، لقد مات أبي وترك هذا الأمل أمانة في عنقي. كيف؟ كيف وقد نمت القوة الإسلامية في يثرب وعظمت واشتد بأسها حتى لقد طغت على قوى اليهود مجتمعة وأجلت معظمهم عن حصونهم؟ أعرف ذلك. والسرايا المسلمة تجوس خلال الجزيرة شمالا حتى أطراف الشام، وجنوبا حتى مشارف اليمن. وأعرف ذلك أيضا. بقي أمر تعرفه جيدا ولكنك لا تريد أن تعترف به. ما هو يا ابن العاص؟ نصرنا في أحد لم يكن نصرا، أو قل هو النصر الذي لا يعتد به. فلا أفهم. لولا أن خالف الرماة وصية محمد واندفعوا إلى الغنائم تاركين أماكنهم ما استطعنا أن نحقق نصرا. فهذا هو رأيك يا ابن العاص في قتال انتزعت فيه النصر العبقري من مخالب الهزيمة؟ إنني لا أقلل من مقدرتك ومهارتك في القتال يا ابن الوليد، ولا أنقص من بطولتك الفذة، ولكني أقول. ماذا تقول يا ابن العاص؟ تكلم. لو لم ينكشف ظهر المسلمين بمغادرة الرماة أماكنهم لما استطعنا شيئا على الإطلاق. كفى يا ابن العاص، فلنغلق هذا الحديث ولننتظر يوما آخر مع المسلمين. اسمع يا ابن الوليد، إنك أنت صاحب الموقف اليوم، لا ذلك العجوز المتهالك أبو سفيان الذي خابت سفارته. فيستعد وأعد الرجال والسلاح، فقد جاءت الأخبار بأن محمدا يستعد في يثرب ويعد جيشا قوامه 10,000 مقاتل. دعيني أفكر في الأمر يا أم جميل. خالد، لن نقبل منك ترددا أو تراجعا كما فعلت يوم كانت رأس محمد بين يديك. ماذا تعنين؟ هل نسيت يوم تركته يصلي صلاة العصر في الحديبية مع أصحابه بعد أن أعددنا العدة لضربهم أثناء الصلاة؟ لقد أبت نفس العدوان على مسالمين يصلون. أنت الذي يقول هذا؟ أنا لا أصدق والذي. لقد فعلت هذا لسبب آخر أيضا. هو ماذا؟ تكلم يا رجل. لئلا تتحدث العرب عن قريش وتقول إنها قد عدت على المسالمين. لا، ليس هذا بالسبب الحقيقي يا ابن الوليد، إنك تخفي الحقيقة في نفسك. وهل تريدين سماعها؟ أجل، فهل ينطق بها؟ كن شجاعا يا ابن الوليد، ننطق بالحقيقة. الحقيقة أن محمدا رجل ممنوع. ماذا؟ محمد رجل ممنوع، ولم نصيب منه مقتلا مهما حاولنا. لقد أخطأت كل الخطأ عندما جئت إليك أرجوك أن تواجه محمدا وتقاتله، ولقد نصحني زوجي قبل موته ألا ألجأ إليك أبدا، فلم أستمع لنصحه، وهذا هو جزائي. ماذا أقول لكم يا قوم؟ ماذا أقول لكم؟ نعم، محمد رجل ممنوع ومنصور أيضا. لقد خرج من مكة لخمس سنوات خلت، خرج خائفا يترقب مع صاحبه أبي بكر بعد أن أهدرت قريش دمه، واليوم يعود إلى مكة غازيا على رأس جيش من 10,000 ومعه انتصارات باهرة مذهلة حققها على كل من أنكر دعوته أو تصدى لها من عرب أو يهود. يا أم الفضل، أنت يا أم الفضل. خيرا يا أبا الفضل. إني ذاهب الآن، فلا تخبري أحدا برحيلي إلى يثرب. صحبتك السلامة في الذهاب والعودة، بلغ القوم هناك أشواقنا. لم يبق إلا القليل ويصبحون بين ظهرانينا، فيمتفئ شوقك وتقر عينك. فأتعرف أني أخاف على محمد وجيشه؟ مما؟ وهل بقي في مكة من يخاف منه؟ فيها خالد بن الوليد وعمر بن العاص. عمر في الحبشة وخالد. ما لك لا تتم كلامك عن خالد؟ فالله لو أن خالد بن الوليد دخل في الإسلام وجعل سيفه وجهده معنا لكان خيرا له، ولقدمناه على غيره. هو عمرو بن العاص، ذلك الداهية الدهياء. لقد تمنيت يوما أن يلتقي بحدث عظيم يزلزل قلبيهما ويجعلهما يعرفان الحق ويتبعانه. لقد مرت بهما عشرات الأحداث الجسام، فما تغيرا وما اتجه إلى طريق الحق والنور. اللهم اهد الاثنين واشرح قلبيهما للإسلام. خالد، أفق يا ابن الوليد، هذا وقت تنام فيه يا رجل. لست نائما، لقد كنت مستغرقا في التفكير. لكن متى عدت من الحبشة؟ صباح اليوم وقد طفت بالكعبة ثم جئتك على الفور. والله ماذا يا ابن العاص؟ أتقسم بالله؟ نعم أقسم به سبحانه. كنت تقسم بالله؟ حقا. ولكن ماذا يا ابن العاص؟ لقد غلبت خيل الله خيل اللات. والله الله أولى وأحق بالثبات. إذا فقد دخلت في الإسلام. الحمد لله، وأنا أشعر الآن كأن نورا قد سكب في عقلي وقلبي وروحي. والله لقد استقام المنسم، وإن محمدا لنبي دون شك أو جدال، وإني لذاهب إليه لأشهد بين يديه أن لا إله إلا الله وحده الواحد الأحد، وأنه رسول الله قد أرسله بالحق والدين القيم. خالد، أخشى أن ما الذي تخشاه يا ابن العاص؟ لقد صددنا طويلا عن طريق محمد وقدمنا له الإساءة تلو الإساءة، وإني لا أخشى ألا يغفر لنا أو يعفو عنا. ما أظنه يفعل ذلك، ولو أنه فعل فهذا جزاؤنا وما نستحقه لجهلنا وسوء تصرفاتنا. هيا هيا بنا، هيا، محمد أكرم مما تتصور. من مع رسول الله يا ابن مسعود؟ أبو بكر وعمر وعلي وعثمان وعبد الرحمن وبلال وباقي الصحابة. حسنا، إني ذاهب إليهم. تفضل. لقد انتهيت من شحذ هذا السيف يا زيد. أحسنت، إليك هذا وحاول أن تزيل صداه. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بفارسي قريش. جئنا راجين أن نصبح من فرسان الإسلام. حقا؟ شكرا لله، شكرا لله أن من عليكما بالهدى وشرح قلبيكما للإسلام. ما رأيكما فيما يا ابن الوليد؟ هل يقبلنا رسول الله ويغفر لنا ما تقدم من عداواتنا وذنوبنا؟ غدا نلتقي مع المعجزة الكبرى، بطولة محسن توفيق، أشرف عبد الغفور، عبد الغفار عودة، ورشد المهدي. المقدمة الغنائية أشعار عبد السلام أمين، ألحان إبراهيم رأفت، توزيع إبراهيم علي حسن، غناء ياسمين الخيام. المخرج المساعد عبد العزيز زكي. المعجزة الكبرى تعجز كل الحكماء، يتوالى بالبشرى للعلم والعلماء. المعجزة الكبرى تعجز كل الحكماء، يتوالى بالبشرى للعلم والعلماء. رب اجعله يقيني يحميني ويقيني، رب اجعله يقيني يحميني ويقيني، المعجزة الكبرى. حلقات مسلسلة تكتبها أمين الصاوي، يخرجها أمين بسيوني. غدا نلتقي مع الجزء الثاني، مع تحيات مها توفيق.